وهذا مشهد، ولعلني أسدل الستار على معركة بدر. وفي يوم المعركة عندما صف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 319 جلهم من الأنصار، صفهم صفوفا لمواجهة 1000 من المستعدين للقتال والمدججين بالسلاح، صفهم صفوفا، خرج 3 من المشركين فطلبوا المبارزة، طلبوا البراز، طلبوا المبارزة بالسيوف، فخرج إليهم 3 من الأنصار. شوف، الأنصار بايعوا رسول الله على أن يصونوه في المدينة، وإذا بهم سعد بن معاذ يثبت رسول الله ويقول: امضي يا رسول الله، لما أراك الله، والله لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا في الغد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، فامضي يا رسول الله. ما هو هذا فقط، عندما خرج 3 طلبوا البراز، خرج إليهم قبل المهاجرين 3 من الأنصار، لتتبين أن البيعة على الإيمان تنتقل آثارها في كل مكان وفي كل زمان. ما هو فقط هنا نلتزم بالحجاب لنسائنا، ها، ونلتزم بتقوى الله ما دمنا في بلد فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا، فنحن نردد ما ردده الصحابة: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، ليس في الجزيرة، ليس في المدينة، ليس في مكة. عندما نرجع إلى بلداننا وأوطاننا نأخذ من هذه النفحات الإيمانية وهذه التجليات الربانية، ننقلها إليهم، فقلنا لهم: والله لقد رجعنا إليكم بعقيدة، بإيمان، بتوحيد. وليس معنى هذا أنكم ما جئتم بعقيدة، بل والله جئتم بإيمان وعقيدة وتوحيد، ولكن الذكرى بكل حال تنفع المؤمنين كما قال رب العالمين، مهما اختلفت البلدان والأوطان. فقالوا قوم كرام، ولكن نريد من بني عمومتنا، نريد من المهاجرين، نريد من المهاجرين وجها لوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن الحارث. فقاموا وتبارزوا، فقتل علي وحمزة مشركين، وتبارز عبيدة بن الحارث ومع المشرك، وجرح كل واحد منهما الآخر، فانقض علي وحمزة على هذا المشرك وقتلاه، فقتل هؤلاء 3، وكانت هذه بداية المعركة. وعندما بدأ جيش المسلمين، جيش رسول الله، بالزحف على جيش المشركين، لابد من استراتيجية تستغل فيها الأسلحة البعيدة المدى قبل الأسلحة القريبة المدى. الأسلحة البعيدة المدى في تلك الفترة وفي ذلك العصر النبوي كان هو السهام، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باستعمال الأسلحة البعيدة المدى مع المحافظة على الأسلحة القريبة المدى كالرماح والسيوف. فقد روى البخاري من حديث أبي أسيد الساعدي، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الزحف والملاقاة قال: إذا أكثبوكم أي دنوا منكم وكانوا أقرب ما يكونون إليكم، إذا أكثبوكم فرموهم، يعني بالنبل، واستبقوا نبالكم، أرموا بالنبال، ولكن لا تستنفدوا النبال كلها. هذه تحليلات نريد عسكريين يحللون لبيان بعد نظرة رسول الله العسكرية، ولكن أنا أقول كما قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما يبعد أن يكون هذا التسديد من الله عز في علاه، وهو المنزل في هذه المعركة: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذا أكثبوكم دنوا أرموهم بالنبل، لكن لا تستنفدوا، ارمي ارمي ارمي ارمي، ابقي استبقي شيئا من النبل، استبق شيئا من النبل. فعندما يحصل التلاحم، وهذا مفهوم رواية البخاري، عندما يحصل التلاحم عند ذلك يكون القتال بإيش؟ يكون القتال بالسيوف. روى الطبراني من أكثر من وجه، والحديث صحيح لغيره، من حديثي ابن عباس وحكيم ابن حزام، من حديثي ابن عباس وحكيم ابن حزام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال غداة بدر، صبيحة بدر قبل أن يلتقي الجمعان، قال لعلي: ناولني يا علي، ناولني كفا من الحصى أو من الحصباء. فناول علي رسول الله كفا من الحصى، فرمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحصباء أو الحصى في وجوه القوم. يقول الراوي: فما بقي أحد من المشركين إلا ودخل في عينيه من ذلك الحصى الذي رماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معجزة، آية من الآيات تدل على قدرة الله تبارك وتعالى، وأن قدرته وقوته فوق القوى والقدر. ها هنا مشاهد إيمانية، مشاهد إيمانية، والجيشان على وشك الالتحام. من هذه المشاهد الإيمانية ما رواه مسلم في صحيحه عن عمير بن الحمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلتقي الجيشان أراد أن يحث ويستنهض الهمم وأن يستدفع هذه النفوس لطلب ماذا؟ الصلاة صلينا يا عباد الله، الصوم صمنا، الحج حججنا، إيش بقي؟ بقي ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هكذا قال سيد الخلق ورسول الحق، قوموا إلى جنة، جنة ما تتنازعون في قدرها ولا في أمتار ولا كيلومترات، جنة عرضها السماوات والأرض. فدنا منه عمير بن الحمام وهو أنصاري، قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، بخن، هذه كلمة يقولها العرب عندما يستعظمون أمرا ويستجيدونه ويستحسنونه، بخن، ما أعظم هذا الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يحملك على بخن؟ فقال: يا رسول الله، ما هو استعظام يعني خوف وفزع وهلع وجزع، بل رجاءة أن يجعلني الله من أهلها. ثم قال: يا رسول الله، يا نبي الله، كم بيني وبين الجنة؟ فقال: ما بينك وبين الجنة إلا هذه التمرات. وكان يأكل تمرات في يده اليمنى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بينك وبين الجنة إلا هذه التمرات. فقال عمير: والله إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات. ورمى بهن ودخل في العدو فقتل شهيدا إن شاء الله في سبيل الله. من مشاهد إيمانية في هذه المعركة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الرحمن بن عوف: انظر إلى الشباب، إلى شباب الصحابة. يقول عبد الرحمن بن عوف غداة المعركة، معركة بدر، يقول: نظرت غداة المعركة ونحن أمام المشركين عن يميني وعن يساري، فرأيت غلامين حدثين صغيرين، فوددت أن أكون بين رجلين جلدين مقاتلين، ما هو بين شابين، غلامين صغيرين. وإذا بالغلام الأول لم يمهل عبد الرحمن بن عوف للتساؤل والاندهاش والخوف، بل قال له: يا عماه، أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ فقال: ماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه كان يسب رسول الله، فوالله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: وإذا بالغلام الآخر يهمس في أذن عبد الرحمن بن عوف بالكلام نفسه. قال: فلما التقى الجمعان قلت لهما: هذا صاحبكم، فانقضى عليه انقضاض الصقر أو النسر على الفريسة فضرجاه بالدم وقتلاه، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤكد له مقتل هذا الطاغية المشرك الكافر، وكل واحد منهما يقول: أنا قتلته يا رسول الله، أنا قتلته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ هذا السلوك التربوي حتى في ميدان القتال، قال لهما رسول الله: أرني سيفيكما، فأرياه سيفيهما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلاكما قتلا، كلاكما قتلا. لو قال جزاكم الله خير وطول الله عمركم وكثر الله من أمثال ما تعجبنا، لكن طلب التفصيلات لرفع المعنويات، طلب التفصيلات لرفع المعنويات، سلوك إيماني تربوي مهم. يدخل ابنك أو تدخل زوجتك أو ابنتك فزعة مرعوبة على إثر امتحان أدته، قالت: يا أبتاه يا أبتاه، والله ما أجبت اليوم. قال لها: اذهبي اذهبي في دور ثاني، روحي في دور ثاني. سبحان الله، أنت تبلد إحساسه، أنت تبث فيه روح البلادة. لكن كن كما كانت خديجة، كن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل في مثل هذا، أرني سيفيكما، أرني سيفيكما، هذا الجهد ما يهدر. تعالي يا بنيتي تعالي، ما الذي أجبت عنه، ما الذي لم تجيبين عنه، هذه أجبت عليها هذه الدرجة، اجلس معها ساعة، انت ايش وراك، ايش وراك غير أن تنقذ أهلك وأبناءك من النار، كما قال العزيز القهار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. هذا سلوك تربوي، ترى يربي الذكاء، يربي الحفظ، يربي الألمعية، يجذب أبناءك إليك، قلوبهم تكون معك على قلب رجل واحد. أما تقول له فيه دور ثاني، روح بس روح، لا تزعجني الآن، أنا عندي أسهم ومغموم من الأسهم والأسهم نزلت، روح بس روح غرفتك وعندك دور ثاني، أدي دور ثاني. هذا بلا ريب أنه يبعد أبناءك عنك. لكن أرني سيفيكما، كلاكما قتلة، الجزاء من جنس العمل. هذه التفصيلات تنزل المحبة في قلبك بردا وسلاما. هذا السلوك أسلكه مع زوجتك في بيتك، مع أبنائك وبناتك في بيتك، كما يهتمون لك إذا غبت وإذا مرضت، اهتم لهم، اغتم لمرضهم. مو هو أنت تمرض في أصبعك على إثر قيام الليل، ترجع إلى البيت تريد البيت كله يكون عند أصبعك، عند أصبوع قدمك. فإذا مرضوا قال: روحوا مع السواق يا ولد، خذ 200 ريال، روحوا مع السواق. السواق هو الأب، الشغالة هي الأم. ولذلك ما تجد في بعض بيوتات المسلمين، ما تجد ذلك الانجذاب القلبي، أنا أقول الانجذاب الإيماني. لا تنسى أيها الأخ الحبيب، ومن الميدان يا أبو حميدان، أرني سيفيكما كلاكما قتله، ليكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبوته ومحبته في قلوب أولئك، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم. قتل سراقة أحد حارثة بن سراقة، أحد الصحابة الأجلاء، وكلهم جليل كما روى ذلك البخاري في صحيحه. قتل حارثة بن سراقة في ميدان معركة بدر، فجاءت أمه إلى رسول الله، جاءت أمه تتثبت، انظر إلى هذا الثبات، فقالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، الولد يموت، أسأل الله أن يبارك وأن يحفظ لنا ولكم الأبناء والذرية، العم يموت، الأب يموت، الولد يموت، كلنا سنموت، لكن على ماذا سنموت حتى نسأل ما وراء الموت؟ فمن مات على شيء بعث عليه. يموت على روك، موسيقى الروك، يموت وهو على البيانو وعلى العود الغربي يتمايل، على أي شيء يموت؟ يبعث المرء على ما مات عليه، ولذلك يبعث الحاجون والمعتمرون، لو ماتوا يبعثون يخرجون من قبورهم وهم يصرخون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا رسول الله، إن كان الولد في الجنة، الولد في الجنة صبرت واحتسبت حادثة، وإن كان غير ذلك فليرين الله ما أصنع، يعني صياح والولى. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم حارثة، ويحك يا أم حارثة، ويحك يا أم حارثة، أهبلت؟ يعني أصابك الهبل؟ أضعف عقلك؟ إنها جنان، إنها جنان، وإن ابنك حارثة أصاب جنة الفردوس منها. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس، اللهم اجعلنا من أهل جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. والأسئلة كثيرة، ولذلك أسرع قليلا في الإجابة عن بعضها، على حد قول القائل: ما لا يدرك كله لا يترك جله. يقول: مقيم بالمدينة أسبوع، جئت من مصر ناويا العمرة لأمي، سبق لي العمرة والحج عن نفسي، وفي الوقت متسع، هل أحج عن أخي أو أعتمر عن أخي المتوفى؟ يا أخي، السنة أن تجعل لكل عمرة سفرة، هذا هو السنة، لكن يترخص من يترخص من أهل العلم في حجة أو عمرة، في عمرة مكررة ومن خارج مكة من مسجد عائشة من التنعيم، إذا كان يشق الرجوع في وقت قريب لمتوفى، فلا حرج أن تخرج من التنعيم وتقول لبيك اللهم عمرة عن والدي أو عن أمي أو عن أخي المتوفى. ولا يعتمر عن الأصحاء والأسوياء والأحياء. ما رأي فضيلتكم في قوله اللهم صل على محمد؟ هناك من يصر على قولها اللهم صل على سيدنا، هل هذا جائز أم لا؟ السؤال الثاني: عمرة ثانيا لأبي المتوفى، هذا قد تقدم. أما ما يتعلق بالتسييد فأنا قد مضى التعليق أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، هو سيد الناس صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم من الأدب معه أن نلتزم بما علمنا من الذكر والدعاء، فهو الأعلم بربه والأتقى له. وفي الأذان والإقامة والتشهد ما علم أحدا صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم صل على سيدنا، ها، على نبينا، ورد نبينا نبينا، رسولنا رسولنا، وردت ألفاظ أنا سيد ولد آدم، نقول هو سيدنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أريد أن أعمل عمرتين لوالدي المتوفى. أولا، أكثر من عمرة في سفرة لا يصح، لأن بعض الناس ما أدري كيف يفهم. يقول: أنا الآن أريد أخذ عمرتين عن أمي وأبي من ذي الحليفة، فيقول لبيك اللهم عمرتين عن أمي وأبي دبل، هذا ما هو صحيح، ما يجزئانه إلا عمرة واحدة، وهو مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عمرة واحدة فقط إن كان، ولا بد بعد العمرة الثانية من غير مشقة ولا تكرار ولا موالاة من التنعيم. ما هو أفضل الدعاء وما هي أوقات الإجابة؟ من أفضل الدعوات الدعوات القرآنية، ثم الدعوات المأثورة في الأحاديث الثابتة الصحيحة والحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعوات في المناسبات، يعني بين الركن والمقام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هناك أوقات إجابة جامعة، ما في دعاء محدد. مثلا ما رواه الإمام أحمد أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة فادعوا الله، الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة فادعوا الله. هنا ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم دعاء محددا، أدعو بما شئت، أدعو بما شئت. يقول: جئت من بلدي وتوجهت إلى مكة وقمت بأداء عمرة، الآن أنا في المدينة وأعود إلى مكة وسأقوم بأداء عمرة مرة أخرى، فهل من الأفضل أن أعملها لأم زوجتي؟ يا أخي، اعملها لنفسك أولا، اعملها لنفسك أولا، فالإنسان بأمس الحاجة إلى إلى إلى الأجر الكبير. يقول: أمي سيدة كبيرة في السن ومريضة بمرض القلب وتريد الصلاة في الروضة، فقلت لا تزاحمي ويكفيك ويكفيك الصلاة والسلام في أي موضع كنت من مسجد رسول الله، وأحسنت بهذا التوجيه، ولكن لو أصرت فبر بها ولتأتي إلى الروضة إذا لم يكن يشق عليها، فإن هذا الأمر واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما بين بيتي وروضتي وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن فهوم العلماء أنك تؤدي عبادك الصلاة في هذا الموضع، إن أصرت ألحت فدعها تصلي. يقول نرجو الدعاء لإخواننا في سوريا، نسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يجمع كلمتهم على الإيمان والإسلام والتوحيد، وأن يخذل عدوهم وأن يكبت عدوهم وأن يقهر عدوهم وأن يهزمه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. يقول ما حكم إحرام من يدخن الدخان ومعصية من المعاصي لا تتعارض مع الإحرام لا تنقضه؟ اللهم إلا معصية الشرك، اللهم إلا بدعة شركية هي التي تحبط العمرة وتحبط الحج وتحبط العمل كله إن كان من الشرك الأكبر. وأما ما عدا ذلك من التدخين، فالتدخين حرام حرام حرام، التدخين محرم من المحرمات، ولا يبعد أن يكون كبيرة من الكبائر، لأن فيه إهلاكا للنفس وإهلاكا للحرث وتلويثا للبيئة، ويعني من المصائب والأمراض ما الله عز وجل به عليم. فينقص أجر المحرم ولكن لا يبطل الإحرام. هل يجوز سماع الأغاني والمزامير؟ سماع الأغاني والموسيقى من المحرمات. قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. لهو الحديث هو الغناء، استفزز من استطعت منهم بصوتك، هو الغناء هو الغناء. يقول عبد الله بن مسعود يروى مرفوعا والصواب أنه موقوف، يقول من استمع إلى قينة مغنية صب في أذنه الآنك وهو الرصاص المحمى المذاب يوم القيامة. وهذا موقوف صح له حكم الرفع، فاحذر يا مسلم. يقول ما حكم أخذ الفوائد البنكية؟ وهذا ربا، ربا لا تسميها فوائد، هذا ربا ربا، حرب لله وحرب لرسوله وحرب للمؤمنين. فإن تبتم والآن اعزم واعقد التوبة لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم.